بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة إلى هذا الدرس الثالث من دروس شرح كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 1206 للهجرة رحمه الله تعالى. لا يزال الحديث موصولا في ذكر هذه القواعد والأصول التي ذكر الشيخ رحمه الله في الرد على أهل الشبه والضلال، وأن ما يذكرونه زائف وباطل، وأن حججهم كما قال الشاعر حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. فهم مهما زينوا وطولوا وقالوا وافتعلوا فإن كلامهم باطل وزاهق، ويعني كما قال سبحانه وتعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فكيدهم ضعيف مهما أجلبوا بخيلهم ورجلهم ومهما صنعوا وبذلوا، فإن يعني ما يورد عليهم من الأدلة من الكتاب والسنة كاف ولله الحمد في إبطال هذه الشبه وفيما قالوه. ولذلك من منهج أهل السنة والجماعة كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إيراد الأدلة ذكرها متوالية. ولذلك نحن لما نقرأ الآن في كتب شيخ الإسلام على سبيل المثال مثلا في العقيدة الوصية تجد يذكر الآيات تباعا ثم بعد ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لأنه أقطع لحجة الخصم، لأنه لو فرضا كما يقول ابن القيم رحمه الله لو تأولوا دليلا، وتأولهم على كل حال باطل، لكن لو فرضا فيما رضوه لأنفسهم كيف لهم بباقي الأدلة. لما جاء عند آيات الاستواء، استواء الله على عرشه، وهي سبع أولاهن في سورة الأعراف وما بعد ذلك إلى سورة الحديد، قال يعني لو فرضا حصل لكم هذا التأويل على ما تريدونه في موضع واحد فأنا لكم في بقية المواضع. على كل حال إيراد الأدلة وتتابعها ولا شك أن هذا أقطع لحجة الخصم وبيان أن ما هو عليه ضلال. وكيف ونحن الآن في هذا الموضوع وهو موضوع توحيد الألوهية الذي من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس رضي الله عنهما أي إلا ليوحدون. فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب الماتع رحم الله مؤلفه وعلماءنا جميعا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وأنا أذكر لك أشياء، قال بعض المفسرين هذه الآية، وقال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. الحمد لله. أيها الإخوة، من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن أكرمنا بأن أرسل إلينا أفضل رسله محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه أفضل كتبه وخاتمها والمهيمن عليها هذا القرآن الكريم. والله جل وعلا قد سماه ووصفه بأوصاف كثيرة، والمفسرون رحمهم الله تعالى وقفوا عند هذه الأسماء وعند هذه الأوصاف، وأيضا من كتبوا في علوم القرآن كالزركشي في البرهان والسيوطي في الإتقان وابن عقيلة المكي الحنفي في كتابه الزيادة والإحسان، تكلموا عن أسماء القرآن وعن أوصاف القرآن. ومن أمتع الكتب التي دائما أحث على قراءتها في أسماء القرآن وأوصافه كتاب نفيس كتبه الشيخ صالح البليهي رحمه الله تعالى من علماء هذه البلاد، وكتابه بعنوان الهدى والبيان في أسماء القرآن. الحقيقة يأتي الاسم مثلا من أسماء القرآن أو وصف من أوصاف القرآن، فيأتي يذكر الأدلة من القرآن الكريم، ثم يذكر الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينقل أيضا كلام السلف في هذا، ثم يعلق بعد ذلك تعليقا جميلا، ويحرص على ربطه بالواقع وبحياة المسلمين، وأنه يجب عليهم أن يتمسكوا بالقرآن وكذا إلى آخره. فهذا الكتاب الحقيقة من أمتع الكتب، ويقع في جزئين، يقع في جزئين، وطبعاته والله الحمد كثيرة، وهو موجود في الأسواق، وأيضا محمل على الإنترنت في بعض المواقع العلمية، محمل هذا الكتاب فيها. فأنا أنصح الإخوة جميعا بقراءة هذا الكتاب الهدى والبيان في أسماء القرآن. فالله جل وعلا هنا من علينا ولا شك بهذا الكتاب العظيم، بهذا القرآن الكريم، ووصفه جل وعلا بعدة أوصاف، ومن ذلك أنه تبيان لكل شيء، تبيانا لكل شيء. فهذا القرآن فيه البيان والإيضاح، ويعني فيه ما الناس محتاجون إليه، بدءا من ما من أجله خلق وهو توحيد الله جل وعلا، إلى ما بعد ذلك من الأحكام والشرائع وبيان القصص والأمثال والآداب والأخلاق، كل هذا جاء في كتاب الله عز وجل، وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة وشارحة للقرآن الكريم، وأيضا لبعض الأحكام التي لم ترد في القرآن جاء بيانها وتفصيلها أو زيادة على ما في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأيضا من أوصافه أنه هدى، فالقرآن هو الهادي، ولا هادي أعظم ولا أجل ولا أصدق من كلام الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا رحمة. ويقول الشيخ السعدي رحمه الله له كلمة جميلة حول يعني وصف القرآن بأنه رحمة، يقول: إن الله جل وعلا رحم هذه الأمة رحمة عظيمة، وأعظم رحمة الله عز وجل بهذه الأمة في أمرين: الأمر الأول أنه أنزل عليها هذا القرآن العظيم، وهو أفضل كلامه وأفضل كتبه، وهو خاتمها والمهيمن عليها. الأمر الثاني أن الله جل وعلا أرسل إليها أفضل رسله وخيرته من خلقه، سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أرحم الخلق بالخلق، كيف لا، والله جل وعلا يقول عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن وصف القرآن أيها الإخوة أنه رحمة، فانظر في تعاليم القرآن، في بيانه للتوحيد، في تحذيره من الشرك، في الكلام عن اليوم الآخر، عن كل شيء تجد فيه الرحمة، وفيه يعني أنه فيه رعاية لبني آدم، لأنهم متى تاهوا وظلوا عن التوحيد ووقعوا في الشرك فحدث ولا حرج، في أي غياهب الظلمات والوثنية والجهل سيقعون فيه، ثم ما بعد ذلك في نار جهنم عياذا بالله عز وجل. وبشرى أيضا من وصف القرآن أنه بشرى، فيه بشارة لأهل التوحيد وأهل الإيمان والعمل الصالح أنهم أهل الجنة، وأن من وقع في الشرك فهو في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يقول الشيخ رحمه الله: فلا يأتي صاحب باطل أيا كان، صاحب بدعة يعني عبادة الأصنام أو عبادة الشمس والقمر أو من يعبدون الأضرحة ومن يدعون الأولياء والصالحين، أي حجة أو حتى من الحجج الآن والشبهات المعاصرة، كلها في القرآن ما يفندها ويردها. ولذلك يقول: لا يأتي إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، لأن الله جل وعلا قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. تفسيرا يعني بيانا وإيضاحا وردا عليهم. فليست الآية، بعض الناس يظن أن الآية هذه كانت خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان يرد على المشركين. نعم، ولا شك هو إمام الرسل وإمام الدعاة صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن هذه عامة، كما قال أو نقل الشيخ رحمه الله، قال عن بعض المفسرين، قال: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. أي حجة سيأتون بها في كتاب الله عز وجل ما يفندها وما يبطلها. فما يأتي به الكافر الملحد، ما يأتي به يعني أهل الغلو وغير ذلك من أهل المذاهب المنحرفة إلا وفي القرآن ما يبين بطلان ما هم عليه. والشيخ رحمه الله سيأتي الآن في ذكر يعني بعض شبه هؤلاء وسيرد عليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأن أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. نعم، هو الآن سيذكر الآن جملة من هذه الحجج يأتي بها أهل الباطل، أهل الشرك، أهل الضلال، يأتون بشبه لكن في القرآن ما يبين بطلانها. وهذه الشبه الآن التي سيذكرونها أثارها من قبلهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزال لكل قوم وارد. فالشيخ رحمه الله يقول: أبدا، ما ذكرتموه يوجد في كتاب الله عز وجل ما يرد بطلانكم وما يفند شبهكم وما يرد عليكم. فالآن سيبدأ الشيخ رحمه الله في الجواب عما عندهم عن طريقين. نعم. فنقول، قال: فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. نعم. هنا أيها الإخوة مسائل. المسألة الأولى، يقول الشيخ رحمه الله: فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. ماذا يقصد رحمه الله بكلمة مجمل ومفصل؟ يعني قوله مجمل أي يعني هو القاعدة العامة في جواب أهل الباطل على اختلاف أصنافهم في أي زمان ومكان. مرة أخرى أيها الإخوة، الجواب المجمل المراد به هو القاعدة العامة في جواب أهل الباطل على اختلاف أصنافهم وفي أي زمان ومكان. هذا ذكر الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. وأيضا التعريف المفصل، قال: هو الرد على كل شبهة على حدة. يعني هناك رد مجمل قاعدة عامة يندرج يدخل فيها جميع كل الشبهة التي تذكر مما قيل ومما يقال الآن ومما سيأتي. هذه قاعدة عامة ترد على أهل الشبه وأهل الضلال على اختلاف مللهم ونحلهم وأصنافهم ومراتبهم في أي زمان وفي أي مكان. هذا هو الجواب المجمل. الجواب المفصل يعني قال هو الرد على كل شبهة على حدة. يعني كل يعني نعطي جوابا عاما ثم بعد ذلك يعطون جوابا على شبههم الخاصة كل واحدة على حدة. وقال هنا أن الرد المجمل، الشيخ رحمه الله قال: هو الأمر، هذا هو الأمر العظيم، هو الذي يجب أن يستحضره المؤمن الموحد، يجب أن يستحضر هذا الأمر العظيم وأن يفقه هذه الآية الكريمة، وهي قوله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذه مسألة ثانية، ما المراد بالمحكم هنا وما المراد بالمتشابه؟ قال أهل العلم: المحكم هو الشيء، هو يعني الأمر الذي لا يحتاج في بيانه إلى غيره، هو الشيء الذي لا يحتاج في بيانه إلى غيره، يعني هو واضح من نفسه، واضح وبين. محكم هو الأمر، قالوا، الذي لا يحتاج في بيانه إلى غيره. أما المتشابه فهو الشيء الذي يحتاج لبيان معانيه أو يحتاج في بيان معانيه إلى غيره. يعني المتشابه لابد أن نبحث وأن نرده إلى المحكم كما سيأتي إن شاء الله في المسألة التي بعدها، لكن هذا هو التعريف. المتشابه قال أهل العلم هو الذي يحتاج لبيان معانيه في بيان معانيه إلى غيره. ومن كتبوا في علوم القرآن، هذه مسألة ثالثة مهمة، وهي أن في القرآن مرة وصف بأنه محكم ومرة بأنه متشابه، فهناك الإحكام العام وهناك التشابه العام ونحن لا نريد أن نتوسع في هذا، لكن مثل قول الله عز وجل ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، وهنا قوله جل وعلا منه آيات محكمات، هذا قالوا المحكم بمعنى المتقن الذي هو بين في نفسه لا يحتاج في بيانه إلى غيره. أما المتشابه فهو الذي يشبه بعضه بعضا، مثل في مثل قول الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، قالوا يشبه بعضه يشبه بعضه بعضا في القوة وفي تصديق الأخبار والأحكام، ليس فيه تناقض وليس فيه تعارض، وإن وجد شيء من ذلك فهو بسبب عقولنا وبقصور أفهامنا، ولذلك العلماء يتأدبون، ما يقولون القرآن فيه تعارض، لا، يقولون موهم التعارض، موهم الإشكال في القرآن الكريم، ولا القرآن والله الحمد لا تعارض فيه ولا تناقض لا فيما بينه ولا حتى فيما بينه وبين السنة النبوية، ما هناك تعارض، ولا يجوز أن يقال القرآن فيه تعارض أو القرآن فيه تعارض مع السنة، هذا لا يجوز، هذه عبارة لا تصح، والإنسان يوقف عند هذا الكلام ويسأل ماذا يقصد. وأهل العلم عندما درسوا هذا الموضوع تأدبوا، قالوا موهم التعارض، موهم الإشكال في القرآن الكريم، مثل ما صنعوا في من كتب على وجه الخصوص كالإمام الشنقيطي في كتابه دفع إيهام الاعتراض عن آي الكتاب، أو دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب ونحو ذلك. فعلى كل حال الواجب هنا، الله جل وعلا قال هنا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. ما معنى أم الكتاب؟ أم الكتاب الأم في معناه في اللغة معناه الأصل الذي يرجع إليه، فالمقصود هنا أن الآيات المحكمات هي الأصل التي يرجع إليها، أن الآيات المحكمات هي الأصل التي يرجع إليها، ودار قال هنا في الآية الكريمة هن أم الكتاب. وأخر متشابهات، التشابه كما قلنا في هذه الآية المقصود به هو الذي يحتاج في بيان معانيه إلى غيره. إذا ماذا نعمل هنا؟ نرده إلى المحكم، نرده إلى المحكم بأمور. أولا أن نتبين معاني المتشابه عن طريق المحكم. أثنين أنه قد يكون مطلق فيقيد، أن قد يكون هناك ناسخ ومنسوخ، يعني أمور كثيرة لابد أن يرد التشابه هنا إلى المحكم، والعلماء رحمهم الله يعني أبانوا هذا وأوضحوا. ثم بين الله عز وجل حال الناس أنهم انقسموا إلى قسمين، قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني أن أهل الزيغ والضلال يبحثون عن المتشابه ويبحثون عن الأمور التي يعني يكثر فيها الكلام والتي قد لا يفهمها بعض الناس في القرآن الكريم ويستدلون بها في غير محلها الصحيحة ونحو ذلك، فهم يبحثون عن هذا، فهم يستدلون بها على أمور كثيرة وهي أدلة تحتمل هذا وهذا ولا يردونها إلى المحكم ولا يأخذون بكلام أهل العلم، وقبل ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي قد فسر القرآن إما في بعض ألفاظه أو في بيان مجمله، أيضا كلام السلف رحمهم الله بدءا من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إلى غير ذلك، فهم يبحثون عن هذا. أيضا الآيات المحتملة لعدة معاني تحتمل كذا فيدخلون عن طريق هذا الأمر، وهذا كله باطل ومردود عليهم. الله جل وعلا ذكر أن لهم غرضين، لهم هدفين، الهدف الأول ابتغاء الفتنة والهدف الثاني ابتغاء تأويله. ما معنى ابتغاء الفتنة؟ يعني ابتغاء التشكيك والتضليل على الناس وإحداث الأسئلة التي لا إجابة لها وتضخيم هذه الأمور بحيث الإنسان يعيش في دوامة لا يفهم، لا، وهم يريدون هذا. ولذلك يعني لما ذكر لعمر رضي الله عنه صبيغ بن عسل، قد اختلف في ضبط اسمه، أنه كان يحدث أسئلة على الناس لما كان يخرج مع الجيوش، وكان الناس تعرف يكون لهم وقت استراحة، فكان يثير بعض الأسئلة في القرآن الكريم، فذكر لعمر رضي الله عنه هذا الأمر فأتي به، فضربه عمر بالدرة ضربا شديدا، فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد علاجي فقد كفيتني خلاص. وإن كنت تريد موتي يعني قتلي فأحسن القتلة، يعني أنا ما كي تضربني إلى أن أموت. فالمهم أن السلف رحمهم الله حذروا من هؤلاء الذين يثيرون هذه الأسئلة ويشغبون ويعني يذكرون الاحتمالات البعيدة، والصحابة رضي الله عنهم كانوا ينكرون على مثل هؤلاء ويحذرون من مجالستهم. وقد عقد أهل العلم الإمام الدارمي رحمه الله في سننه في أول السنن عقد أبوابا في التحذير من مجالسة هؤلاء الذين يبتغون الفتنة، أهل التشكيك، أهل الضلال، أهل البدع، أهل الخرافات، وضع في هذا أبوابا ونقل في هذا كلام عن السلف رحمهم الله تعالى في التحذير منهم. إذن هذا هو الهدف الأول، ابتغاء الفتنة يعني ابتغاء التشكيك والتضليل وانحراف الناس عن التوحيد وعن الجادة المستقيمة إلى الشرك والضلال، نسأل الله السلامة والعافية. الأمر الثاني ابتغاء تأويله. التأويل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة أصول التفسير، وذكر هذا أيضا في التدمرية، أنه يطلق على ثلاثة معان. المعنى الأول أنه بمعنى التفسير، وهذا يصنعه يعني قالوا إنه جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، يعني أن لا أقصد هذه الآية، وإنما أقول إنه إن هذا هو صنيع الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، كان يعني يعبر عن المفسرين بأهل التأويل، فيقول قال أهل التأويل، ثم يقول عن ابن عباس وعن يعني من الصحابة ومن التابعين. فقصد هنا أن التفسير قد يكون، أن التأويل قد يكون بمعنى التفسير، وهذا معنى صحيح. ولذلك نعم الراسخون في العلم يعلمونه، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فلو ضمت وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يكون التأويل هنا بمعنى التفسير، وهذا حق. المعنى الثاني أن التأويل بمعنى حقيقة الشيء، وهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، هذا لا أحد يعلم. فمثلا حقائق مثلا ما يكون في الجنة، النبي ابن عباس رضي الله عنه ذكر أنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، يعني فقط، أما الحقائق وكن هذه الأشياء علمها عند الله سبحانه وتعالى. أيضا كيفية أسماء صفات الله عز وجل، كيفية الأسماء والصفات هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم لها كيفية ولها معنى ولا شك، ولكن لا يجوز لنا أن نسأل عن الكيف، وحجب هذا عنا. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى والكيف مجهول، ما قال ما في كيف، لا، هناك كيفية، لها كيفية ولها معاني ولا شك، ولكنها مجهولة ولا يجوز السؤال عنها. لا تقل لما في القدر ولا كيف في الصفات. فهنا يتعين الوقف عند قول الله عز وجل فأما الذي وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. هذا هو موقف الراسخين أهل العلم أهل الديانة والفضل، هم يقولون هذا، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا من جهة. التأويل الثالث أو المعنى الثالث التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر غير صحيح، وهذا هو مصطلح الآن الأشاعرة والمتأولة الآن، في من يعني مثلا تأول صفة اليدين، يدي الله تبارك وتعالى بأنهما النعمة أو القدرة، الوجه تأولوه بأنه الثواب ونحو ذلك، فهذا كله باطل على كل حال. فإذا هذا ما يتصل بهذه الآية الكريمة. وأما الذين في، نعم نعود مرة أخرى، فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني ضلال وهوى وشر فإنهم يتبعون كما قال الله جل وعلا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. تأويله بمعنى حقيقته والوصول، هذا علمه عند الله تبارك وتعالى. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. نعم. والآن نأخذ الحديث في التحذير من مثل هؤلاء. نعم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. نعم، الحديث هذا رواه الشيخان البخاري ومسلم، وفيه التحذير والصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يأخذون بالنصوص المجملة ويتركون النصوص المفصلة، الذين يأخذون ويموهون على الناس بالمعاني غير المرادة ويتركون المعاني المرادة، الذين لا يأخذون بالأدلة الأخرى التي قد تقيد هذا أو يكون فيها يعني تفصيل لهذا الإجمال أو تقييد لهذا المطلق يعني وغير ذلك ما ذكره أهل العلم، فهؤلاء يحذر منهم كما قال عليه الصلاة والسلام فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. نعم. ومثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الحمد لله. هذا الحقيقة يعني مسألة هي مدار الحديث ومدار الآن كلام القبوريين والغلاة في الأولياء والصالحين الذين يدعونهم من دون الله ويذبحون لهم ويستغيثون بهم ويطلبون منهم تفريج الكربات وإزالة الملمات ويطوفون على قبورهم ويصرفون أنواع العبادة لهم، إذا جئت تكلمهم قال يا أخي يستدل بهذه الآيات ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم قال أن الشفاعة حق وأن الأنبياء لهم جاه، وقد بعضهم يعني يتكلم عليك يقول أنت لا تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت لا تحب السيد فلان، أنت لا تحب الولي فلان، ويبدأ يجلب بخيله ورجله مما يؤزه به شياطين الإنس الذين تلقى عنهم هذا الكلام الباطل أو من شياطين الجن نسأل الله السلامة والعافية، ويذكر هذا الكلام. فنحن كما قال الشيخ رحمه الله نورد عليهم أمورا كثيرة. أولا أن الله جل وعلا ذكر لنا أن أهل الزيغ والضلال يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، وأنت يا فلان من مثل هؤلاء، أنت الآن تتبع الشيء المتشابه وتترك المحكم. طيب ننتقل معه إلى نقطة أخرى، وهي أن الله جل وعلا ذكر أن المشركين يعني أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، أن الله هو الخالق الرازق المالك المتصرف المدبر، هم يقرون بهذا، ولكنهم أشركوا في توحيد الألوهية، فهم عبدوا ودعوا من دون الله سبحانه وتعالى الملائكة والأنبياء والأولياء، مع أن حجتهم هي حجتكم الآن هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهذا كله ولا شك يعني كلام باطل، فليس هناك في كلام الله تناقض ولا تعارض، حاشا وكلا أن يكون في كلام الله سبحانه وتعالى شيء من ذلك أو أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم متناقض. فهذا جواب عام يمكن أن يعني إيضاحه لهم منطلق يعني منطلقين من هذه الأدلة وأيضا من الأدلة الأخرى. فمثلا الشفاعة، والآن تكلم عن موضوع الشفاعة، نقول الشفاعة حق لله تبارك وتعالى، لا تطلب إلا من الله عز وجل، هو الذي يأذن سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع. وقد ذكر جل وعلا بيّن لنا شروط الشفاعة: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أولا إذنه للشافع أن يشفع، قل لله الشفاعة جميعا، فمن شروط فشرط الشفاعة إذن الله للشافع أن يشفع. الشرط الثاني رضاه عن الشافع والمشفوع له، ولا يرضى سبحانه وتعالى إلا عن أهل التوحيد. فإن كان الشافع من أهل التوحيد لا يطلب منه وهو ميت، لا يقدم ولا يؤخر، لا ينفع نفسه فضلا عن غيره، ولا يدفع عنها ضرا فضلا عن غيره. ثم أيضا رضاه عن المشفوع له، هذا المشفوع له، أنت لا وقعت في الشرك، خالفت التوحيد، فكيف تطلب الشفاعة من هؤلاء؟ إذن هذا أمر. الأمر الثاني مسألة الولاية، يعني بعض الناس يحصر كما يقول بعض مشايخنا أن الولاية في السيد فلان أو في العالم فلان، لا يا الله جل وعلا بيّن لنا أن أولياء الله اتصفوا بأمرين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من حقق الإيمان لله عز وجل واتقى الله سبحانه وتعالى، والتقوى عاد مراتب ومنازل، والإيمان كما قال أهل العلم يزيد وينقص، له مراتب ومنازل أيضا. فكما قال أبو بكر المزني: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن في شيء بشيء وقر في قلبه. قال أهل العلم: إنه الإيمان والخوف من الله والتعلق بالله واليقين إلى غير ذلك من المعاني. فلا يجوز حصر هؤلاء في الولاية في مثل هؤلاء، بل كما قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر. ثم لو ثبت أن هذا ولي الله سبحانه وتعالى فإنه لا يعطى شيئا من الربوبية. الآن في بعض الناس يزعمون أن صاحب القبر فلان هذا يتصرف في الكون، والأقطاب والأبدال هذول عند غلاة الصوفية وأنهم يتصرفون في هذا الكون، أعوذ بالله، هذا شرك في الربوبية ولا شك، وأيضا شرك ولا شيئا أيضا من حق الله سبحانه وتعالى، وهو توحيد الألوهية، أن يصرف لهم حق من حقوق الله كالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة، لا يجوز. فهم في حاجة إلى الله سبحانه وتعالى، ويرجون ما عند الله سبحانه وتعالى، وهم فقراء إلى الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فكيف تأتي إلى فقير وتترك الغني الحميد سبحانه وتعالى؟ ثم إن هذا ولا شك شرك مع الله عز وجل. الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم أيضا يعني من يعني يتعلق بهؤلاء الأموات من القبوريين والغلاة ويدعونهم من دون الله عز وجل، هؤلاء عبدوهم وصنعوا مثل ما صنع المشركون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحجتهم هي حجتهم. قال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله جل وعلا رد عليهم قال سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني ما وقعوا في هذا الشرك. إذن ما تقعون فيه أنتم أيها الضلال أيها القبوريون يا من تدعونهم وتستغيثون بهم وتذبحون لهم وإلى غير ذلك من أنواع العبادات، أنتم وقعتم في الشرك، والله جل وعلا نزه نفسه عن ذلك. وإن زعمتم أنهم شفعاء أنهم وسائط لكم عند الله، فالله جل وعلا ختم الآية بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص، الدين الخالص لله تبارك وتعالى، والذين ألا لله الدين الخالص، وهو التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة الخالص من الشرك ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا ما يصنعه الآن مشرك هذا الزمان، نحن يقول نحن ضعفاء، نحن ليس لنا جاه ولا منزلة، فنحن نتوسط ونستشفع بهم إلى الله عز وجل. نقول لهم ما صنعتموه هو ما صنعه من سبقكم، وقد حكم الله عليهم بالكفر والضلال. قال جل وعلا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إن الله في ختام الآية قال جل وعلا: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فنحن نحب الأولياء والصالحين ونتقرب إلى الله جل وعلا بمحبتهم، ولكن لا نصرف لهم شيئا من حق الله تبارك وتعالى، لأننا لو صنعنا هذا الشيء وقعنا في الشرك والضلال. وهم أيضا لا يريدون هذا الأمر، ولا يدعون أن أحدا يدعوهم من دون الله أو يستغيث بهم. لكن لو فرضا أن أحدا صنع هذا في حياته فهذا أحد الطواغيت، وهو من دعا الناس إلى عبادته وهو راض، أو قصد من دعا الناس إلى عبادته، أو أيضا من أحد رؤوس الطواغيت من عبد من دون الله وهو راض. هذا وهذا هذولا من الطواغيت. لكن نحن نحسن الظن بهؤلاء الأولياء والصالحين، وفي مقدمتهم إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه أفضل البشر وسيد ولد آدم ولا فخر، ثم الصحابة، ثم التابعين، القرون المفضلة، وأهل الصلاح وأهل الديانة. ونتقرب إلى الله جل وعلا بحبه، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الطريق الذي سلكوه والذي ساروا عليه. نسأل الله جل وعلا الكريم من فضله، وأن يجمعنا بهم في الجنة، لا أن نعبدهم وأن نصرف لهم شيئا من حقوق الله تبارك وتعالى. فيعني لا نأخذ كما قال بعض أهل العلم الآيات التي تمدحهم وتثني عليهم، ونترك الآيات التي تحذر من عبادتهم وعبادة غيرهم. ما وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، كل ما يعبد ويدعى من دون الله عز وجل. فلا يجوز أن يأخذ هذا ويترك هذا، بل نحن نجمع بين النصوص ونؤمن بكلام الله سبحانه وتعالى ونصدق بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه. نعم، الأعداء يحرصون، يعني يجلبون بخيرهم ورجلهم أمام العوام: أنتم ما تحبون النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم جفات، أنتم لا تقدرونه عليه الصلاة والسلام، أنتم وأنتم لا تحبون الأولياء، أخرج يا فلان، أنت لا خير فيه. ويعني يلبسون على الناس ويتهمون أهل التوحيد وأهل السنة بهذا الأمر، فهم يجلبون ولا شك بخيرهم ورجلهم، ولكن الحق واضح أبلج بين ولله الحمد. نعم، منها قولهم نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. وقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه ووضحه. نعم، أقول هذا الكلام الذي يقولونه الآن هو الذي قاله المشرك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو يقول الآن نحن نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله، هذا قاله المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك هذا، ولا عبد القادر الجيلاني أو غيره من هذه من يعني ممن يدعونهم من دون الله عز وجل وغيره. نعم، هذا الذي تقولونه قاله من سبقكم، لكنكم تطلبون ما طلبوه، وهو الشفاعة والجاه والوسيلة، وهذا ما صنعه المشركون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فأنتم اتفقتم معهم، اتفقتم معهم في هذا الطريق، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم وقاتلهم وجاهدهم في سبيل الله عز وجل، كله من أجل التوحيد، كله من أجل التوحيد، هذا التوحيد العظيم، توحيد الألوهية، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. نعم. فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، فكيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعله وفعلهم بما ذكروا، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى بن مريم وأمه، وقد قال تعالى ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه شبهة ثانية، وهو أنه، وهذه دائما يقولها القبوريون والخرافيون وأهل البدع والضلال، إذا جئت تكلم قال يا أخي أعوذ بالله، تقارن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأصنام، تشبه الأولياء والصالحين بهبل واللات والعزة. نحن نقول يا أخي الله جل وعلا يعني بيّن لنا أن أولئك الكفار في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتم من خلقهم لا يقولون الله، فهم يقرون بهذا مثل ما أنتم تفعلون، ففعلكم وفعلهم سواء. وهم ماذا كانوا يعبدون؟ يعبدون الأصنام، يعبدون الملائكة، ولا شك أن الملائكة يعني عباد مكرمون، وأنهم خلقهم الله عز وجل لعبادته، ولهم فضلهم ومنزلتهم، والإيمان بهم أحد أركان الإيمان، ومنهم من كان يعبد عيسى عليه السلام وهو من الرسل، من أولي العزم من الرسل الخمسة، ولهم منزلتهم، وهؤلاء قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفرهم لأنهم اشتركوا في أمر واحد وهو الكفر بتوحيد الألوهية، الكفر بالتوحيد، وهو أنهم لم يفردوا الله جل وعلا بالعبادة، بل صرفوا العبادة بجميع بأنواعها إلى هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله عز وجل، فدعوهم من دون الله، استغاثوا بهم من دون الله، ذبحوا لهم من دون الله، إلى غير ذلك. نعم. فإن قال الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، وقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويقولون هؤلاء. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم هذا يريدون التهرب مع أن يعني وإن اختلفت عباراتهم لكن المؤدى واحد. أنتم الآن لماذا تدعون هذا الولي؟ لماذا تتمرغون على عتباته وتسألونه وتنزلون الحاجات عنده وتطلبون الشفاء؟ لماذا؟ قال والله نحن لا نعبدهم، نحن نريد منهم الوسيلة والزلفى إلى الله تبارك وتعالى. نحن نقول هذا الذي تصنعونه هو الذي صنعه المشركون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيا من كان فإن الله جل وعلا قال والذين اتخذوا من دونه أولياء. أولياء أيا كان هذا الولي، صنم، شجر، ولي يعبد، رجل يعني في قبره إلى غير ذلك، أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وفي الآية الأخرى قال جل وعلا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالمرد واحد والحكم واحد، أن الله جل وعلا حكم عليهم بالشرك وبالكفر والضلال. نسأل الله الثبات على الدين. نعم واعلم أن هذه الشبهة. قال واعلم أن هذه الشبهة الثلاثة هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. نعم إذن هذه ثلاث شبه نقولها مرة أخرى على وجه الاختصار. الشبهة الأولى أنهم يقولون نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونعلم أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هو ومن بعده لنفسه لا نفعا ولا يدفع عنها ضرا، ولكن نجعلهم وسطاء ونكتسب بهم الجاه عند الله تبارك وتعالى. ونحن نقول إن هذا الذي صنعتموه هو ما صنعه المشركون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فنزه سبحانه وتعالى نفسه عن فعلهم وسماه شركا. الأمر الثاني ونعم ونحن نقول لهم أيضا إذا كنت عندك ذنوب ومعاصي وكلنا ذاك الرجل فاطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، سل الله أن يغفر ذنبك، أن يتوب عليك، أن يتجاوز، لا أن تبحث عن هؤلاء وتطلب منهم أن يغفروا لك. هؤلاء لهم عملهم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، والله جل وعلا يقول كل نفس بما كسبت رهينة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا لا بأعمالهم، لكن أنت نعم من الأعمال الصالحة أنك تتوسل إلى الله بحبه فترفع يديك وتقول اللهم إني أتوسل إليك بحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بحبي للصحابة، للقرون المفضلة، لأهل العلم. نعم هذا توسل مشروع كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الشبهة الثانية أنه إذا قرأت عليهم هذه الآية قالوا إنها نزلت في من يعبد الأصنام، اللي هي الآيتين سواء آية يونس ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وأيضا آية الزمر والذين اتخذوا من دونه أولياء، قالوا إنها نزلت في من يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، كيف تجعل الصالحين مثل الأصنام؟ والجواب عن هذا كما قال الشيخ رحمه الله أن من يعبد الأولياء والصالحين يعني مثل من يعبد أولئك الأصنام وغيرها من المعبودات، لأن الله جل وعلا سوى بينهم في الحكم ولم يفرق بينهم. والله جل وعلا قال ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يعني الله جل وعلا ذكر حكم أنهم يعبدونهم، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. الشبهة الثالثة أنه إذا سلم بأن دعاء الله الدعاء لغير الله شرك قال أنا لا أدعو النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره وإنما أتوسل به أطلب الشفاعة، فهل نحن ننكر الشفاعة؟ لا والله بل نحن نثبت الشفاعة وهي لله سبحانه وتعالى، قل لله الشفاعة جميعا ونثبتها بشرطيها: إذن الله للشافع أن يشفع، والشرط الثاني رضاه عن الشافع وعن المشفوع له، كما ذكر ذلك أهل العلم. وقد جاء في آيات كثيرة، منها قوله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وجمع الله عز وجل الشرطين في قوله سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نعم. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك؟ فإذا قال نعم، فقل له: بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك. فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها له بقولك: قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فإن علمته بهذا، نعم، أقول يعني من جهل هؤلاء أنهم لا يعرفون العبادة، لا تعرفها ولا أنواعها ولا الأدلة عليها، فهذه والله مصيبة. ثم إن أحدهم يكابر ولا يقبل الحق منك، تحاول تأخذ معه وتفهمه، لا، يكابر ويعاند، فهذه والله مصيبة. فنحن ولا شك يجب أن نعلم وأن نرشد بالدليل من الكتاب والسنة وبما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالالتجاء إلى الله عز وجل عبادة. إذا لم ألتجئ إلى الله، إلى من ألتجئ؟ الالتجاء واللجوء إلى الله عز وجل عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. هذا دعاء عليه الصلاة والسلام، وكان يقول هذا جزء من دعائه ومن ذكره قبل نومه عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول: قل إني لن يجيرني من الله أحد، وقال سبحانه: وهو يجير ولا يجار عليه. فالالتجاء عبادة ولا شك، لكن هؤلاء لا يفقهون ولا يعرفون. فنحن نقول إن الله افترض عليك الإخلاص، إخلاص العبادة، فلا يجوز أن تصرفها لغيره. الالتجاء، الدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة هي حق خالص لله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. الله المستعان. نعم. فإذا أعلمته بهذا، فقل له: هل علمت هذه عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. فقل له: إذا أقررت أنها عبادة لله، ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. إذن وقع في الشرك. الله جل وعلا قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا معنى لا إله إلا الله، الركنين. لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، إلا الله إثبات التوحيد وإفراده بالعبادة والإخلاص لله عز وجل، لا يجوز هذا. يعني فما وقعتم في هذان هما ركنا لا إله إلا الله، فلا يجوز مخالفة هذا الأمر. فأنت عندما تدعو الله عز وجل، والدعاء ولا شك هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا دعوت مع الله غيره، ألم تشرك معه؟ فسيقول نعم. هذا يعتبر نوع من المشاركة، أشركت مع الله عز وجل غيره عندما تدعو النبي صلى الله عليه وسلم أو الأولياء والصالحين. إذن وقعت في الشرك وهو المبطل للعمل. والله جل وعلا يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نعم. قال: فقل له: فإذا علمت بقول الله تعالى: فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. نعم. إذن وقع في الشرك، وإن كان يذبح لله ذبائح سواء يعني سنة مؤكدة مثل الأضحية أو العقيقة أو الذبائح العامة حتى لو لمطعومه ومأكوله، ويسمي الله عز وجل هذا ولا بد أن يذكر اسم الله عز وجل عليها. فلو ذبح لغير الله عز وجل لمثلا جني أو لمخلوق أو للسحر مثل ما يصنع الآن عند السحرة والمشعوذين وغيرهم، أو من يذبح عند عتبات القبور تنحر عندها الأبقار والإبل وتذبح عندها الأغنام ويتقربون بها عند لها من دون الله عز وجل، هذا شرك مع الله سبحانه وتعالى. ألم تشرك مع الله غيره؟ أنت تذبح لله وتذبح هنا، إذن أنت وقعت في الشرك، وهذا هو الشرك بعينه وعلمه. والله جل وعلا يقول فصلي لربك وانحر، وقال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي، النسك هنا في أقوال كثيرة عند المفسرين والراجح أنه هو الذبيحة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هي لله عز وجل لا شريك له، فلا يجوز أن تشرك مع الله عز وجل غيره في هذا الذبح، سواء كما قلت عند قبور أولياء وصالحين أو عند من يفكون السحر يذبحون للشياطين أو غير ذلك من الذبائح المحرمة، هذه نسأل الله جل وعلا العافية، هذه شرك وضلال ولا يجوز الأكل منها، ومن وقع فيها فليتوب إلى الله عز وجل وليجدد توحيده وإيمانه. فالله جل وعلا قال فصل لربك وانحر. لعلنا نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله درسنا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.